هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: باب الفرائض جمع فريضة أي مفروضة، والفرض هو التقدير، قال جل وعلا: نصيبا مفروضة أي مقدرة. وفي الاصطلاح هو العلم بقسمة المواريث ومن يستحقها، وهذا الفن فن ماتع، وهو من فروض الكفايات كما يقول العلماء: إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لأن الواقع والحال أن في الغالب ما من ميت يموت إلا ويترك شيء من التركة، ولذلك لو ترك الأمر للناس لجر إلى نزاع وشقاق وتدابر وتشاحن وقطيعة وأذية. ولذلك ربنا جل وعلا تولى قسمة المواريث، النبي عليه الصلاة والسلام بينها بيانا واضحا. والأركان الميراث ثلاثة: وارث ومورث وحق الموروث. الوارث هو الحي، والمورث هو الميت، والحق الموروث هو المال. حق الموروث هو المال، ولذلك جاءت يعني الآيات التي تتحدث عن الفرائض بشكل واضح وبين كما في سورة النساء وغيره. طبعا لا يخفاكم بأن مسائل الفرائض في كتب الفروع أكثر وأضبط، ولذلك أنا سأعلق تعليقات يسيرة على هذه الأحاديث الواردة في كتب في هذا الكتاب من كتب الأحكام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. أولا، هذا الحديث جعله الفقهاء والعلماء عمدة في هذا الباب، باب الفرائض، وذلك لأن هذا الحديث بيّن بيانا قاطعا كيفية القسمة ابتداء من حيث الجملة. فأول ما يستحق القسمة هم أصحاب الفرائض، ثم بعد ذلك يعطى للعصابات. الأمر الثاني أن أصحاب الفرائض ستة. الفرائض جاء ذكرها في القرآن وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس. هذه الفرائض التي جاءت في القرآن والسنة. والعصبة العاصب هو من يرث بلا تقدير، هو من يرث بلا تقدير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، يعني أوصل الفرائض إلى أهلها، من يستحقها بالفرض، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وبالنسبة للعاصب في الواقع هو إما أن يرث المال كله إذا لم يوجد صاحب فرض، مثل مات رجل عن أب فقط المال له، مات رجل عن ابن فقط المال له، وإما أن يرث ما بقي بعد القسمة لأصحاب الفروض مثل ما جاء في هذا الحديث. وإذا استغرقت التركة أصحابها ليس له شيء، إلا الأب والابن والجد، لأن هؤلاء يرثون بالفرض وبالتعصيب. هنا بس فقط فائدة، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلأولى رجل ذكر، أليس الرجل هو الذكر والذكر هو الرجل؟ الجواب نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد شيئا من قوله رجل ذكر، لأن الرجل يطلق على البالغ في الغالب، وأهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصغير وإنما يورثون البالغ فأكثر من ركب الخيل أو شيء. ولذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطلها، فالتركة لكل رجل ذكر سواء كان بالغا أو غير بالغ. المسألة الثانية أن الرجل أحيانا يطلق على الشخص، فمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله عند رجل فهو أحق به قال العلماء شخص يعني من وجد ماله عند امرأة أيضا. لذلك دائما أذكر هذا بأن إذا جاء ذكر الرجل فإن يشمل المرأة إلا ما خصه الدليل، وإذا جاء ذكر المرأة طبعا في الأحكام أنا أتكلم أو في الخطاب فيدخل الرجل إلا ما خص الدليل المرأة وغير ذلك. هذه تقريبا يعني أهم المسائل. قالوا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، اتفق عليه. هذه مسألة مهمة من مسائل أبواب الفرائض وهي ما يسمى بموانع الإرث. وموانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، رق وقتل واختلاف ديني. فأشار هنا إلى النوع الثالث واختلاف الدين. أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم، وذهب جماهير أهل العلم إلى أن المسلم لا يرث الكافر. لعلكم تلحظون الفرق في التعبير، الأولى قلت أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم، هذا إجماع متحقق. الثاني ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف. لماذا؟ لوجود خلاف. فمعاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، ذهب إلى أن المسلم يرث الكافر، واختار هذا سعيد بن المسيب وهو قول بعض السلف، قالوا بأن المسلم يرث الكافر، والصواب بأن المسلم أيضا لا يرث الكافر باختلاف الدين. الحنابلة استثنوا حالتين، قالوا الإرث بالولاء ما يتعلق بالمولى إذا كان كافرا فأعتق وبقي على كفره، فقالوا للمعتق أن يرثه إذا مات. الصواب قول الجمهور بأنه لا يرثه لأن القاعدة عامة. وثاني من أسلم قبل قسمة الميراث قالوا يستثنى أيضا، والصواب أيضا قول الجمهور، يعني هم قالوا بأنه يعني يستثنى من باب ترغيبه في الإسلام وتثبيته عليه. لكن عموما النظر في هذا إلى القاضي، إذا دلت القرائن على أنه أسلم لا لأجل التركة، دلت يعني أحواله على أنه أراد الإسلام، فممكن القاضي أنه يترخص بمثل هذا. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري. هذا الحديث يعني فيه حالة قسمها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن ميتا مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فأعطى للبنت النصف. لماذا؟ لأن البنت ترث النصف بشرطين عدميين. الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها، فإذا عدم المعصب ما وجد فترث النصف. والشرط الثاني مهم، عدم المشارك، وهو أيضا شرط عدمي، عدم المشارك. المشارك من هو؟ أخته، لأن إذا اجتمعت بنتان فإنهما يرثان الثلثين، وإذا كان معها معصب أو معهما فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. كيف تكملة الثلثين؟ لأن افترضنا الآن لو قلنا بأن ترك بنتين يرثان الثلثين، فلما كانت واحدة أخذت النصف، أخذت النصف، بقي كم؟ السدس. ولذلك تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، واضح، تكملت الثلثين، وللأخت الباقي. لو أردنا أن نقسم المسألة نقول المسألة من ستة، للبنت ثلاثة النصف لأنها أخذت النصف، ولبنت الابن واحد لأن السدس، وللأخت الباقي وهو اثنان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوارث أهل ملتين، رواه الخمسة إلا الترمذي. المقصود بأهل ملتين من غير المسلمين، فإذا كانوا مثلا يتحاكمون إلينا ويلجؤون إلى القضاء عندنا فإنهم لا يتوارثون إذا اختلفت مللهم. وهذا الحديث حقيقة فيه كلام لأهل العلم بناء على هل الكفر ملة واحدة أو ملل. فالحنابلة مثلا ذهبوا إلى أن الكفر ملل شت فيتوارثون مع اتحاد مللهم ولا يتوارثون مع اختلاف، بينما الشافعية والأحناف ذهبوا إلى أن الكفر ملة واحد، والمالكية قالوا لا، الكفر ثلاث ملل، عموما هذه المسألة طبعا المرجع فيه إلى القاضي من حيث الاجتهاد، فإذا رأى بأن الكفر ملة واحدة فينظر في هذا، وإذا رأى بأنهم ثلاث أو رأى بأنهم ملل شتى على حسب ما يرى القاضي. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ابن ابني مات. إن ابن ابني مات، يعني ماذا يكون هو جد، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعا فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعا فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه الخمسة وصححه الترمذي. أول هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لا يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني العمل عليه، العمل عليه، وهذا فتوى الصحابة رضي الله عنهم، قول جماهير أهل العلم. فالجد يرث إذا لا يوجد، إذا لم يوجد الأب، لأن الأب يحجب الجد. دائما عندنا قاعدة: الأب يحجب الجد، مثل الابن يحجب ابن الابن. فإذا وجد الأب حجب الجد. الجد لا يرث بوجود الأب، والجد لا ترث بوجود الأم، وابن الابن لا يرث بوجود الابن، وهكذا وهكذا. هذا الحديث يشير إلى أن الجد يرث بالفرض والتعصيب، يرث بالفرض والتعصيب. تذكرون قبل قليل ذكرت لكم الأب والابن والجد أنهم يرثون، أنهم لابد أن يرثوا، إما يأخذ المال كله أو يأخذ بقية المال أو يأخذ الفرض، لأنهم يرثون بالفرض ويرثون بالتعصيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع من الرجل قال بأنه مات ابن ابني، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ليس لهذا الابن الذي مات أب، وإنما له جد، فقال: لك السدس، هذا الفرض. ثم نادى قال: لك السدس آخر، هذا التعصيب، هذا التعصيب. ثم نادى حتى يرفع التوهم عن لماذا أعطاه السدس في الأولى والثانية، ليبين له بأن الآخر طعمة، وهو يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. وعن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. هذا ما يسمى بميراث الجدة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. وهذه قاعدة، قاعدة. الأم تحجب الجدة، الأب يحجب الجد، الابن يحجب ابن الابن، وهكذا. بارك الله فيكم. طيب، بالنسبة للجدات اللاتي يرثنا ثلاث، هي أم الأب، وأم أبي الأب، وأم الأم، وأم الأم. هذه الجدات اللي يرثنا، ويرثنا السدس كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الجدة تأخذ السدس إذا لم توجد الأم. قال: وعن المقدام بن معدي يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. الخال وارث من لا وارث له. الخال هذا من ذوي الأرحام، الخال هذا من ذوي الأرحام، ولذلك هو لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب، لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب. طيب، بالنسبة للخال إذا لم يوجد لا وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب، إذا لم يوجد لا وارث بالفرض ولا بالتعصيب، فهل يرث؟ هذه مسألة خلافية حقيقة بين العلماء، والخلافية في القديم والحديث أيضا. هل بالنسبة للخال كونه يعني من غير ذوي، من غير أصحاب الفروض، ولا من ذوي، ولا من العصبة، أنه يرث؟ هذه مسألة خلافية، والقول بتوريثهم طبعا نروي عن جمع من الصحابة، وهو قول خليفتين عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وكذلك هو مذهب الحنابلة والحنفية. ووجه أيضا عند الشافعية. وذهب طبعا استدل بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في كتاب الله. القول الثاني ما ذهب إليه المالكية والشافعية من أن الخال لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فقالوا بأن يعني ذوي الأرحام هؤلاء لا يرثون، والراجح أن ذوي الأرحام إذا لم يكن هناك أحد من أصحاب الفروض ولا أحد من العصبات فإنهم يرثون. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط، أن لا يوجد وارث سواء كان بفرض أو بتعصيب. فإذا لم يوجد فذوي الأرحام حق بالتركة. طبعا بالنسبة لذوي الأرحام إذا جئنا لنورثهم يعني نورثهم بالتنزيل، كيف بالتنزيل؟ يعني ينزل كل وارث منهم منزلة من أدلى به، فيقسم المال بين المدلى بهم. مثلا لو قلنا مات عن بنت بنته، بنت البنت من ذوي الأرحام بخلاف بنت الابن، مثل ما ذكرنا في حديث ابن مسعود لما أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام السدس تكملة الثلثين. فبنت البنت من ذوي الأرحام، بنت أخت الشقيقة أيضا من ذوي الأرحام، وبنت بنت الأخ من الأب أيضا من ذوي الأرحام. طيب لو الآن مثلا نفترض نقسم المسألة، مات رجل عن بنت بنته وابن أخته الشقيق، ابن أخته الشقيق وبنت أخيه لأب، وبنت أخيه لأب. احنا قلنا قبل قليل بأن ذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلى من أدلوا بهم. طيب الآن مثلا لو جئنا الآن نقسم التركة، بنت الابن ننزلها منزلة من؟ البنت. يعني كأنه مات عن بنته، مات عن بنته. طيب ابن أخته الشقيقة، ها ابن أخته الشقيقة نزلناه منزلة إيش؟ ما نعتبر أنه مات، نزلناه منزلة أخت الشقيقة على هذا الابن. وبنت الأخ من من من الأب نزلناه منزلة الأخ لأب. أعيدها بشكل سريع، مات عن بنت بنته، ابن أخته الشقيقة، بنت أخيه لأب، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام. طيب احنا قلنا الراجح أن ذوي الأرحام يورثون إذا عدم صاحب الفرض وعدم العاصب، قلنا بأنهم بالتنزيل. الآن جينا نقسم المسألة، نزلنا نقول كأن مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. البنت كم تأخذ؟ النصف. لماذا؟ قلنا بشرطين عدميين، عدميين، عدم المعصب وعدم المشارك، إذا استحقت النصف. البنت أخذت النصف، نصيف هذه البنت، إذا البنت البنت بنت البنت أخذت النصف كنصيب مثل نصيب أمها التي أدت بها. طيب ابن الأخت اللي قلنا الأخت الشقيقة، ابن أختها الشقيقة قلنا نزلنا منزلة الأخت والدته اللي أصبحت الآن أخت شقيقة، لها النصف، لها النصف. طيب بالنسبة لبنت الأخ من الأب اللي قلنا أخ لأب، هذا ليس له شيء. لماذا؟ لأن ابن نعم، وبالنسبة لابن الأخ بنت الأخ عفوا بنت الأخ لأب ليس له شيء، لأن الشقيقة عصبة مع البنت، ولذلك التركة دارت بين الاثنين، بين بنت البنت وأيضا ابن الأخت الشقيقة اللي نزلناه منزلة والدته اللي هي الأخت الشقيقة. قال وعن أبي أمامة ابن سهل قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له. والخال وارث من لا وارث له، رواه الخمسة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قول النبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله مولى من لا مولى له، يعني ما يتعلق بمسألة بيت المال، يعني من خلف مالا ولا وارث له فإن هذا يعود إلى بيت المال، والخال وارث من لا وارث له. هذا طبعا المفترض أذكره قبل قليل مع حديث يعني ميراث ذوي الأرحام. قال وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا ما يتعلق بميراث الجنين أو الحمل، ميراث الجنين. قال إذا استهل المولود يعني صارخا، نزل صارخا، يفيد أنه إذا نزل ميتا فلا يرث، يفيد أنه إذا نزل ميتا فلا يرث. ولذلك الحمل يرث بشرطين، الشرط الأول أن يتيقن أو يتيقن وجوده حملا أو يغلب على الظن، والآن طبعا في وقتنا الحالي يعني الأجهزة الطبية هذه تقوم يعني مقام اليقين أو غلبة الظن يعني في مسألة وجود الحمل، خاصة إذا يعني مضى عليه أشهر. والثاني إذا نزل فاستهل صارخا، أما إذا نزل ميتا فإنه لا يرث، إذا نزل ميتا فإنه لا يرث. طبعا يمكن بعضكم يقول كيف ما يرث يعني مش وكيف يرث؟ نعم يرث، هذا حق له، وإذا قلنا بنصيبه ورثه الآخرون، فإذا استهل صارخا ثم مات فإنه يأخذ نصيبه من التركة، ثم بعد ذلك تقسم على ورثته، تقسم على ورثته، فوالدته تأخذ النصيب نصيب، وكذلك والده، وكذلك يعني إذا لم يكن له والد مثلا فإخوته. طبعا بالنسبة لو افترضنا بأن رجل توفي والمرأة حامل، فهل تقسم التركة أم ينتظر؟ فيها أقوال، فيها أقوال، منهم من ذهب إلى أنها تقسم، منهم من ذهب إلى أنها لا تقسم ينتظر، ومن قال تقسم قالوا إذا طبعا يفترضون أحيانا وجود الحمل ذكرين، وجود حمل كذا، مسألة طويلة مبحوثة في كتب الفقه. عموما مع يعني التطور التقني الآن الموجود، فلو حصل وأن قسمت التركة فإنه يحفظ له نصيبه على ما ذكره الفقهاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وعله النسائي والصواب وقفه على عمر. هذا النوع الثاني من أنواع موانع القتل، قلنا لكم موانع القتل ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. ذكرنا قبل قليل اختلاف الدين، الآن نتكلم على قضية القتل. ليس للقاتل من الميراث شيء، فالقاتل بإجماع أهل العلم على أنه لا يرث، لا يرث، لكن اختلفوا من هو القاتل، أي قاتل، هذا خلاف بين الفقهاء. الشافعية رحمة الله عليه قالوا نعم أي إنسان قتل، سواء قتل عمد أو خطأ أو شبه عمد أو حكم عليه كون قاضي مثلا ويرثه حكم عليه بالقصاص، أو الذي أقام الحد عليه، أو من شهد عليه مثلا، أو من حفر فسقط في بئر أو سقط في حفرة فمات. ولذلك قال الرملي كاد الشافعي يكون ظاهريا في هذا المسألة. لماذا؟ لأنه منع ميراث أي قاتل، منع ميراث أي قاتل. طبعا الحنابلة أيضا تشددوا في هذا فقالوا كل الميراث القاتل الذي لا يرث هو كل قاتل ضمن، ضمن، سواء كان قتله بعمد أو شبه عمد أو خطأ أو بتسبب، بتسبب، فما دام أنه يضمن، ضمن، فإنه لا يرث. لكن لا يقولون بأن من إذا حكم عليه بالقتل فإنه لا يرث إذا كان قاضيا أو شاهدا مثلا، لا، وإنما من يضمن. عندهم قاعدة من يضمن. الحنفية قالوا كل ما أوجب قصاصا أو كفارة، كل ما أوجب قصاصا أو كفارة. وهذا طبعا عندنا في الفقه العمد والشبه العمد والخطأ. المالكية حقيقة يعني هم أوفق في هذه المسألة، قالوا من قتل قتلا متعمدا فإنه لا يجزي. وطبعا القاعدة الفقهية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأيضا المعاملة بنقيض القصد، ولأن هذا قد يفتح باب مثلا مسألة استعجال الميراث بكثرة القتل والعياذ بالله. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم قول المالكي أن المقصود بها من المقصود من قتل متعمدا، أما من قتل خطأ فلا. خطأ مثل الآن في السيارات نسأل الله العافية والسلام، يعني رجل الآن يقود بشخص آخر حصل حادث تسبب في قتله لكن خطأ، فهل ما يرثه مثلا إذا مات؟ الجواب لا، يرثه. وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم من مشايخنا أيضا، اختاروا هذا القول. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. سبق أن ذكر هذا الحديث فيما هذا الكلام فيما سبق. وطبعا هذا له قصة، الحديث هذا له قصة. يقولون جاءت من أن تزوج رئاب ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له 3، فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعا وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعته يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، فهو لعصبته من كان. وذكرنا هذا في مسألة العصبة، إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض فإنه يكون المال للعصب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف صحابي بن حبان وعله الدارقطني. الحديث هذا طبعا ضعيف من جهة الإسناد لكن المعنى صحيح، وهو أن الولاء لحمة كلحمة النسب مثل النسب لا يباع ولا يوهب. أرأيت الآن لو أن أحدا يقول أخي هذا أريد أن أبيعه مثلا أو أن أهبه، ما يمكن. كذلك الولاء، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع، لا يباع ولا يوهب. والمقصود بهذا هو فيما يتعلق بقضية الإرث، وهذه مسألة أيضا خلافية سبق أن بحثناها في كتب الفروع، وهي بالنسبة للمعتق والمعتق. ويعبر بعض الفقهاء المعتق من أعلى ومن أسفل، أو المولى من أعلى والمولى من أسفل. فهم يذهبون إلى أن لو أن شخصا اعتق شخص كان عنده عبد، طبعا هذا في زمن الآن يعني ليس موجودا، اعتق وهذا أصبح عنده مال، أصبح عنده كذا وليس له وارث، أحق واحد به من هو المعتق اللي اعتقه. فالولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. ومن أهل العلم ذهب إلى أن ماله إلى بيت مال المسلمين. لكن هل للمعتق أن يرث المعتق يعني من أسفل إلى أعلى مثلا؟ هنا مسألة خلافية، الجمهور على أنه لا يرث، وذهب بعض العلماء إلى أن يرث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من العلماء. فلو أن رجل أعتق آخر ثم مات المعتق وليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب، فهل ماله يذهب إلى بيت مال المسلمين كما يقول الجمهور، أو أنه هذا يرثه؟ قالوا فإذا كان الولاء لحمة كلحمة النسب وهو جاز له أن يرثه فكذلك المعتق، فكذلك المعتق. آخر حديث ذكره المصنف رحمة الله عليه وهو حديث أبي عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة وسوى أبي داود صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعلة بالإرسال. هذا الحديث حقيقة ضعيف لا يصح مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الفقهاء شهدوا لزيد بن ثابت رضي الله عنه بالتقدم في علم الفرائض، ولا يعني بأنه يعني حاز العلم كله، لأن الصحابة خالفوا في بعض المسائل، الصحابة خالفوا زيد بن ثابت في بعض المسائل. هذه حقيقة يعني باب الفرائض علقت على بعض الأحاديث، وأرجع وأكد بأن علم الفرائض أو مسائل الفرائض في كتب الفروع أوسع، ولعلنا إن شاء الله إذا يسر الله انتهينا من شرح كتاب بلوغ المرام نرجع إلى كتب الفروع ونتوسع في هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.